اسمع الركشة. كوري طيب نحيا هنا في الجزيرة، وطالما التكريم بخص الجنيه اكيد الليلة ناس الجزيرة متواجدين. لكن يا اخواننا زمان الزول من الخرطوم من الماء من الخرطوم بنعرف، والله لقيته ماشي في الشارع ده تفرزه، هل بيجوا ولايات دي مشيته السريعة شوية كده لانه داير يحصل الحياة بتاع الخرطوم داك ميقن بيكون في نمرة اثنين بيصحوا ل 12 والله العظيم، يجيبوا له العصير بعدك يجيبوا له الفطور ماهل، ما ابو جنة لكن ماهل. في حاجة بقليل التجاني ده انا بقيت بعرف بيكم ما بتعرفوا ليه يا اخوانا، العربات بقت كلها مكيفة والبيوت كلها مكيفة والناس بيكم ما بتفرزوا واللبس واحد، في حاجة بقليل التجاني ده انا قاعد اعرف بها ناس الخرطوم منه ناس الما من الخرطوم منه. نسمع قحة الغنماية. هتضحكوا ديل من المسيد ولا غادي؟ ما شاء الله التجاني ده في الحيوانات حيوان خلاص. لا يعني بقلدي، ما تفهموني غلط يا اخوانا، هي قلدي تقليد صعب. في الضحية الخرفان نوعين، في خروف بتاع الموظفين ده تعبان، ده اللي بيشترونا سجينات، ده لما نقول باعي اللي ينتكل في الحيطة ما نص قروش بالاقساط زي ده يا اخوان. مسكين تعبان يا اخوان، ده يشوف خروف الناس المرطبين عندها الأزمة ويعافيكم جميعا بتستعمل البخاخ، التجاني يقل صوت البخاخ نسمعه. عنده الريق، الريق عنده دقتين، دقة في الطرف ودقة في النص، نسمع الدقة الطرف. نسمع الدقة النص. طيب يا اخوانا الصوت لما يكون واحد بالحنجرة مرقته ما صعب، ليزول موهوب بالبه زي التجاني ده يا اخوانا، لكن تخيلوا التجاني ده يطلع ثلاث اصوات في وقت واحد بحنجرته دي، نسمع آلة الاورجن ثلاث اصوات. هذه مقطوعة أخيرة يا إخواننا بنهداها للعزابة فقط، ناس المزوجين يسمحوا لنا يا إخواننا نسمع دي من التجاني للعزابة هدية يا إخوان. الجمهور الكريم اهلا ومرحبا بكم في ساعة تراب الكوميديا، جاهزين لاستفسار واي سؤال؟ يديك العافية. بارك الله. الله يخليك. ما شاء الله. مرحب. الله يعزاك ويا زيومك. مرحب. الو. اي. الو. نعم معاك انا. نعم ثانيا. ثانيا. عندي سؤال إيريس تريف سيراري. بيقول شنو؟ أول حاجة. المرأة. نعم. تهيب ثلاثة حيوانات. المرأة تهيب ثلاثة حيوانات اللي هي شنو؟ لا سؤال لك أنت ما علي أنا. أنه بأمن منه شنط والمرأة تشيل الشنطة بتاعت الأصلة وتقول غالية وتتجمصص بها وكده. أيوة والحيوان الثاني. الحيوان الثاني الثعلب. الثعلب ليه؟ لانه بيعملوا منه يعني لبسه كده بتاع برد وتمشي بها كده وكده وكده. فرو. نعم فرو. الحيوان الثالث. الحيوان الثالث البديه القروش تقدر الحاجات دي. ان شاء الله تكون ما متزوجه بس. اهلا ومرحبا بكم، معنا تليفون ثاني. الو. ما هو لازم يحضر عشان يعرف يقطع من وين. طيب ما تشغلونا قطاعين عشان نعرف نحضر من وين يا. مرحبا بك. وبالنسبة للترجمة، الترجمة مالها؟ البطل يقول للبطل اي لاف يو. اي لاف يو تكتبها لنا تبا لك. والله تبا لك انت اللي فهمت هذا. وهي تقول لها اي لاف يو تو. اي لاف يو تو تكتبها سحقا. الكلام ده من المترجم. مترجم شنو يا اخي؟ يجيبوا البطل جاري من هناك والبطلة جارية من هناك. يدردقوا في النجيلة، يقطعوا للزول في النجيلة حقته. ايوه. لما يقربوا على بعض. نعم. تجيبون لنا في سوق الخضار. الو. مرحب. معاك يا انت ذاتك؟ شويه. لا لا قول. حاجه من تحت حيوان. من تحت حيوان. ومن فوق انسان. ومن فوق انسان. وبالجنبات حديد. اوي. شنو؟ والله العظيم زي ما اقول لك انا شفتها بعيني دي. تحت حيوان فوق انسان بجنبات حديد؟ اي. ما عرفت. ده سيد اللبن. بتجيبوه من وين؟ اهلا ومرحبا بكم جمهور الكريم. الو. مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. معك الكنينه بنت الكنين واتكا دك النو. ها؟ الكنينه. اها. بنت الكنين واتكا دك النو. والله ما خليتي لي كاف لافا. مرحب بنت اخوي. كيف تمام؟ الله يديك العافيه. عندي سؤال. تفضلي. الا بخجل. ما تخجلي قولي. النبي فيك. تخجلي انت من وين؟ انا من حلتنا. مرحب بك. ما قالنا ذي المتعقدين. يا زلمه ذي المتعقد قولي بس. بدور ازعل لك سؤال. تفضلي. الزواج الجماعي بدا؟ زواج جماعي ما بدا. امال الحكومه دي بردت كده؟ وي كنينه. اها. مالك يا بنت اخوي؟ مالك في شنو مالك؟ ركزي. بردت كده الحكومه دي مالك؟ بس الايامات في مشاغل في البلد ما فاضي. مشاغل شنو؟ الناس فوق غزه بتعرس. مشاغل شنو؟ دي غزه اقول لك. بعد سنتين ما في؟ بعد اربع سنة ما في. نموت بنص ديننا؟ هي لا. انت مستعجلة مالك ما تصبري. هاي لكن لقد هرمنا. والله هوي عندي رسالة. قولي لناس الحكومة دي. قولي. ان عرسوا لينا. الله اكبر. ما عرسوا ليكم. الله اكبر ولله الحمد. اهلا ومرحبا بك يا جمهور الكريم. ما زلنا متواصلين. الو. الو. مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف تمام؟ ذي الاتصالات ولا بلاش؟ الله يخليك. ذي الاصوات اللي بتفتح النفس. تسلم. مرحبا يا بنتنا. بنتك شنو معك تامر؟ الله يعزاك ويا زيومك. مرحبا تامر. كيف تمام؟ الله يخليك. الله يسلمك. الله يديك العافيه. فاتحه التلفزيون. فاتحه التلفزيون. قناه الجزيره. الجزيره. بعدين قمت حضرتها. حضرت شنو؟ يود حضرت شنو؟ الو؟ هاي الاسرائيليين مالون نزل الضرب في منو؟ ها؟ في منو؟ في الفلسطينيين. في الفلسطينيين. ده شيء تأثر للشارع العربي كله. انا ما سكتت. ايوه. وجبت على حيلي. نعم. واتفقت انا واصحابين قمنا نكون جيش. يا سلام. جيش عشان تحرروا فلسطين. اصحابك ديل منو؟ حماده. حماده. ويلي. ويلي. هيسومي. هيسومي. ومعانا تتا. ده الجيش ولا بلاش؟ والله ده الجيش. ماشيين تحرروا شنو؟ فلسطين. لا بتحرروها تب. يلا داير اسالك. نعم. لو حررنا فلسطين. ايوه. يجوز لنا نقوم نضبح اليهود دي. تشخ تشخ كده ده. والله تحرروا فلسطين يهودي واحد ما تضبحوا، تعالوا اضبحوا ده الجنيه ده. ألو السلام عليكم. كم السلام. اديك العافية. مرحب بك. إذاعة البنجو. هاي لا لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله. ديك اسمها إذاعة مانجو. مانجو بنجو ما كله بيشربوا. والله كله بيشربوا. مرحب بك يا ود أخوي. أنا امبارح كنت نايم. كنت نايم. جات الوالدة صحتني. يا أخوانا أجمل حاجة إنك تكون نايم والوالدة تجي صحيك من النوم. طاح قطعتنا فيها كف. اللي قطعت فيها كف دي منو؟ الوالدة كفي حنانة لما اختنع الزان. يا أخوي تجنيت في زول بيضرب أمه كف؟ ما أمي يا بشر. شنو؟ أنا متزوج اثنين، واحدة والدة والثانية ما والدة. أنا يعني. أهلا ومرحب بكم، معنا تليفون ثاني. ألو. مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. معك جيهان جمال جلال. يا سلام، مرحب يا جيهان جمال جلال. عليك الله لو سمحت اديني سؤال سهل لانه عندي لوز. عاصمة ولاية نهر النيل. ابو ظبي. قربتي. تكون الدوحة. تعالي جاي. يخسي عليك، ممكن تديني خيارات؟ ثلاثة خيارات. الدامر الدامر الدامر. الدامر الحمد لله. يا ذاهو يا ذاهو، ما كنت منو؟ انا اللي اديت الوالدة كف. والحشرك هنا شنو؟ ما خليت الخط فاطح. خلي فاتح لي. قلت كان البنات ضربا تشبكون خيارات انا جوا الجنة. اجابتك صحيحه والدخول. انت فايز معي بشوال قرع تسلم الشهر الجاي ان شاء الله. قرع يا حاغد. شوال. الو. هاي يا اخي ده شنو الفيروس الخشه في التلفون ده؟ معليش عطوا الفني على اجابه شوال قرع. قلت لك عاصمه ولايه نهر النيل ثلاثه خيارات. الدامر الدامر الدامر. اكيد شندي. الدامر اجابه صحيحه. حليتها. حليتها بنت اخوي. لا لا لا لا لا جيهان. ايوه هي هي دي بترفد. رفضوا من قبل كده. معانا زميلنا الصباح قالوا لي هي هنا. قالوا لي اذاعه كتم. والله اختاري جايزتك من 1 ل 13. 10 10 عندك 10 عربات في السوق 12 ادوس 13 ملايين 12 سفنجه 12 خلاطه. سلمي الجائزه بتاعتك ان شاء الله يوم الخميس. الو. هاي قدام معاك شوال القرع ده يا بجضوم. ثاني عشان ناكل عشاء الفنانين. الفنانين بيعملوا لهم فاصل عشان يجيبوا لنا العشاء حق الفنانين. انا من زمان من شافع متمنى اشوف عشاء الفنانين. لقيت بعد كبرت بقيت فنان لقيت عشاء الفنانين ده ياهو العشاء ذاته الكوكتيل بس من كل صنف بيعملوا صحن. يعني بدل يجيبوا لك جداد او باسطة وجبنة بيجيبوا صحن جبنة صحن جداد صحن باسطة بس ده الموضوع كله. وفي بنتين في عرس جايات خاشات في الأوضة. واحدة شافتنا كده قالت لها هي دي الرجال. قالت لها دي المرجال دي للفنانين.